نبدأ لقاءنا السادس عشر في إعراب القرآن ونأخذ جزءا من الآية الخامسة والثلاثين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الواو هنا عاطفة. وقلنا من يعرف قلنا قال في عمار مبني على السكون ومناء ضمير مبني في محل رفع فاعل. يا حرف نداء مبني لا محل له من الاعراب. وادم منادى مبني على الضم. وقلنا ان كلمه ادم من الاسماء الممنوعه من الصرف. نعم منادى مبني على الضم في محل نصب لان المنادى كله في محل نصب. وجمله يا ادم في محل نصب. جمله يا ادم في محل نصب مقول القول. وقلنا يا اسكن فعل الامر مبني على السكون لانه صحيح الاخر. اسكن انت والفاعل هنا في كلمه اسكن ضمير متتر تقدير انت. بارك الله فيك لان الفعل الامر يجب حذف الضمير الفاعل وجوبا بعد فعل الامر من المواضع التي يحذف فيها الفاعل وجوبا بعد فعل الامر. اذا فما تخرج هذه الايه؟ يبقى اسكن فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. وانت الثانيه التي مذكوره عندنا ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد لفظي للضمير المستتر المحذوف. نعم ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد لفظي. لاننا لو تضمن الكلام لقلنا اسكن انت انت وقلنا ان انت الاولى حذف لانه يجب حذف الفاعل بعد فعل ايه الامر. اذا فالثانيه هي توكيد لفظي للضمير المحذوف وجوبا توكيد لفظي للضمير المستتر في فعل ايه اسكن. نعم والواو حرف عطف. اسكن انت وزوجك. زوج معطوف على ضمير انت مرفوع علامة رفعه ضمة والكاف ضمير مبني في محل جر نصبه. الجنة مفعول به منصوب علامة نصب الفتح والواو حرف عطف. وكلا فعل امر مبني على حسن النون. نعم وكلا منها رغدا منها حرف جر والجاء والهاء ضمير مبني في محل الجر بعدها رغبة فيها قولان. القول الاول هي نائب عن المفعول المطلق وقول منها اكلم رغبة. وقال سيبويه انها تعرب حالا مؤولا بالمشتق. حالا مؤولا بالمشتق اي وكل منها راضين. كل منها حال كونهم راضين. يبقى وانا من الراي الاول ان اقول منها رغبة انها نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصيفة حيث ظرف مكان مبني على الضم متعلق بكل شئتما فعل ماض شئت فعل ماض مبني على سكون الاتصال بضمير الرفع وتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل الرفع والميم علامة الجمع. ولا تقرب اللام ناهية وتقرب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه لا النهاية. علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. ولا تقرب وألف الإثنين فاعل. وهذه الهاء للتنبيه وذي اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. والشجرة بلدت بلد يا اخي الكريم بلد الغاب منصوب وعلامة نصبه الفتحة فتكون لا تقرب فتكون الفرمنة لا وسببية من نواصل فعل المضارع. وتكون فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه حسن النون. نعم من حلف الضرب والظالمين اسم مجرور بعد ميم وعلامه جره الياء لانه جمع مذكر سالم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. وبمشيئه الرحمن في اللقاء القادم سوف نتوقف عند الايه 36 من سوره البقره. ولا تنسونا من صالح وعائله.